حياكم الله معالي الشيخ. انتشرت في الآونة الأخيرة معالي الشيخ عبر قنوات التواصل الاجتماعي ما يسمى بتخبيب الزوجات على زوجاتهم، فلو تكلمنا أحسن الله عليكم عن حرمة هذا العمل في ديننا الإسلامي المطهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. تخبيب المرأة على زوجها أو تخبيب الخادم على من يخدم عنده أو العامل على من يعمل عنده، ذلك كله أمر محرم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهيا صريحا. ثم إنه ضرب من ضرب إيذاء المؤمنين والمؤمنات، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير بغير ما أمر ارتكبوه، فهؤلاء توعدهم الله عز وجل بعقاب ووصفهم بأوصاف معروفة، لأن الله عز وجل يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، ووصفهم بأنهم احتملوا بهتان كذب وبإثم مبين ظاهر يعاقبون عليه بأشد العقاب. السلام عليكم معالي شيخنا الكريم. نبدأ بأسئلة التويتر. هذا سؤال من عبد الله العنزي يقول: هل أتابع الإمام في قول التشهد الأول والأخير إذا دخلت معه وأنا متأخر بركعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فعلى المأموم أن يأتم بالإمام في الأفعال وفي الأقوال التي يقولها هو سرا، سواء كان مسبوقا أو غير مسبوق، لأن هذا هو مقتضى المتابعة، حتى لو كان في التشهد الأول وهو بالنسبة له في غير موضعه، حيث أنه لم يأتي إلا بركعة واحدة، فعليه أن يأتي بالتشهد الأول، وإذا كان مسبوقا فيأتي بالتشهد الأخير، ولو أنه لم يصلي إلا ثلاث ركعات في الرباعية، ولو أنه سيأتي به بعد أن يقوم بقضاء الركعة التي فاتته، لأن هذا هو ما يقتضي الحديث والذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. بدر من مكة المكرمة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبياك، تفضل. الله يعطيك العافية. يعطيك العافية يا شيخ. وإياك. يا شيخ، أنا عندي سؤال بخصوص ورثة. طبعا بخصوص الوالد الله يرحمه، دفع مبلغ تقريبا حقة الرسوم الجامعة 7500 ريال تقريبا. تقريبا الوالد توفى وصار تقسيم الورثة من الورثة، حاليا 7500 ريال رجعت لأختي، يعني ما كنا نحسب حساب انها هي بترجع اصلا، ما متوقعين انها ترجع، لكن يعني بجدة واجتهادها رجعت 7500 حقت رسوم الجامعة. يعني الجامعة عفتها من هذه الرسوم، دفعت ثم بعد ذلك عفتها واعيدت اليها من جديد. بالضبط نعم. لكن إعادتها هل هي مكافأة لها على اجتهادها؟ نعم مكافأة هي كانت. إذا كانت مكافأة على اجتهادها فالذي يظهر أنها تستحقها، لكن إذا شاءت البعد عن الأمور التي قد يكون فيها شيء من الاشتباه فتجعل ذلك مع التركة، وإلا فالذي يظهر أن ذلك حق لها باعتبار أن والدها قد دفع ذلك في حياته وقد جاء هذا المبلغ مكافأة لها على اجتهادها. نعم. تمام الله يبارك. جزاكم الله خير معالي الشيخ وحسن الله إليكم. عبد الله من جدة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل. الله يعطيك يا شيخ. الشيخ عندي سؤال عن الصلاة الضحى يا شيخ. صلاة الضحى ما هو القول يعني الفصل فيها؟ هل هي تؤدى كل يوم أم بعد يومين أم في أسبوع مرة؟ تفضل معك. ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى حتى نقول لا يتركها، وكان يتركها حتى نقول لا يصليها. فيفهم من كلامها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا ويتركها أحيانا، ولذلك حسن بالمسلم أن يصلي في بعض الأيام ويتركها في بعض الأيام، أخذا بالحديث الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها. نعم أحسن عليكم. مع الشيخ حسن زيد يقول عندنا بالدوام الغرف صغيرة ولا يوجد مصلى، وإذا أردنا الاتجاه للقبلة بنسبة 100% يشق علينا ونصلي على مجموعات صغيرة، ولكن إن انحرفنا قليلا تقريبا بنسبة 75% عن الاتجاه الأساسي مع محافظتنا على الاتجاه الجغرافي أمكننا الصلاة في جماعة واحدة ولم يشق ذلك علينا، فما هو توجيهكم أحسن الله إليكم؟ المقرر أن الاتجاه إلى القبلة شرط من شروط الصلاة. إن كان الإنسان بالحرم فإلى عين الكعبة، وإلا فإلى جهتها، ويخف الأمر كلما بعد الإنسان عن مكة. لكن إذا علم أنه قد انحرف وكان الانحراف كبيرا فإن الصلاة غير صحيحة، وهو ذكر نسبة 75%، والذي يظهر لي أن هذه النسبة مرتفعة، وكونهم يصلون جماعات ولو قلوا ويكونون بذلك قد اتجهوا إلى القبلة اتجاها صحيحا، هذا أولى من أن يصلوا وينحرفوا. بل نقول أنه لا يجوز لهم أن ينحرفوا انحرافا كبيرا. نعم صلى عليكم. معالي الشيخ ماجد من الطائف، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل أخي. أهلا وسهلا يا شيخ، الله يجزاك خير. بالنسبة للحديث، حديث شهود الجنازة، من تبع الجنازة حتى يصلى عليها، نعم فله قراط، ومن شيعها فله قراطان. نعم جزاك الله خير. في درس لأحد الأئمة إمام المسجد، وذكر فيه أن شهود الجنازة ما ينطبق إلا على عندما تغسل، لا بد أن يدفعها أثناء الغسيل. لا لا لا علاقة للغسيل بذلك، المهم أن يصلي عليها، أن يتبعها مشيعا لأجل دفنها، أما الغسيل فلا علاقة له بذلك. نعم صلى الله عليكم. معالي شيخنا منصور من العاصمة، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك يا شيخ، عندي سؤال عن ما يتعلق بالصلاة، الله يحفظك. اللهم أنا تابعت أول الحلقة، لكن فيها التحيات التزاهد الأخير، البعض يعني ينتظر لين يسلم على أساس الاستقامة جماعة ثانية، هل ألحق الصلاة مع الإمام أو أنتظر على أصلي مع الجماعة الثانية؟ الله يجزاك خير. يعني قصدك لو أن الإنسان أتى إلى المسجد والإمام في التشهد الأخير، هل يدخل معه أو ينتظر جماعة جديدة؟ هذا سؤالك؟ أي نعم. إن كان يغلب على ظنه أن الجماعة ستأتي فإنه ينتظر على ما يرجحه كثير من العلماء، وإن كان لا يدري أو هو شاك لا يدري أتأتي جماعة أم لا فليلتحق ولو في التشهد الأخير. صحيح أنه لا يعد قد أدرك الصلاة مع الإمام، لأن الصلاة إنما تدرك بركعة، لكن هو أدرك شيئا من فضل الجماعة، لأنه أدرك جزءا من الصلاة. نعم صلى الله عليكم. مع الشيخ أيضا هذا مستمع يسأل، يقول أن الإمام يحدث بعد الصلاة بأحاديث عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وهناك أناس يتمون صلاتهم، وقد يكون أيضا هناك جماعة متأخرة تصلي، وقد يشوش على المصلين حديث الإمام، فما الواجب وما هو نصحكم أحسن الله إليكم؟ ينبغي أن يراعي الإمام حالة الذين يقومون بقضاء ما فاتهم من الصلاة، وعندئذ يتأخر قليلا قبل أن يشرع في الحديث من جانب حتى يكمل الذين صلوا معه الأذكار، ومن ناحية أخرى حتى لا يشوش على الذين يقضون ولا يربكهم. أما الجماعة التي أقيمت بعد السلام فهؤلاء هم الذين قد قصروا، هم الذين قد قصروا في تأخرهم، ولو قلنا إنه يراعيهم ويتأخر في الشروع في قراءة الأحاديث التي جرت العادة أن كثيرا من الأئمة يقرؤونها على المصلين بعد صلاة العصر بالذات، لو قلنا إنه ينتظر حتى يكمل أولئك الذين شرعوا في الصلاة بعد سلامه لشق ذلك على الذين صلوا معه، إنما الذين يقضون هؤلاء هم الذين تنبغي مراعاتهم. نعم، السلام عليكم شيخنا الكريم. مصطفى من بريدة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبياك، تفضل. معك الشيخ، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. الله ينعمكم في الله. سؤالي يا شيخ عن زيارة الأضرحة والتوسل بالأنبياء والصالحين. أنا أطرئني للرأي أنه لا مانع من زيارة الأضرحة والتوسل بالأنبياء والصالحين، بس عندي مشكلة. لا يجوز أن تزار الأضرحة بقصد، إن كان بقصد عبادة فذلك كفر أكبر، وإن كان بقصد الدعاء عندها فذلك أمر محرم، فلا الأضرحة ولا يتوسل بالصالحين ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. نعم، التوسل بدعاء الصالحين يا مصطفى، استمع الله يحفظك، تفضل. التوسل بدعاء الصالحين هذا أمر ورد، فقد طلب النبي صلى الله، فقد طلب عمر رضي الله عنه من العباس المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، العباس بن عبد المطلب، أن يدعو، وقال كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأل الله لنا، وإنا نتوسل إلى ربنا بعمه العباس فادعو يا عباس لنا، فكان العباس يدعو ويؤمنون، فكونه يطلب من الرجل الصالح أن يدعو هذا أمر لا بأس به، لكن يتوسل بشخصه لا. الله يسلمكم معالي الشيخ ويبارك فيكم. من جزان عبد الله، السلام عليكم. عبد الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي عبد الله. الله يعطيكم العافية. عندي سؤال للشيخ. معك معالي الشيخ، تفضل. دخلت مع واحد في شراكة عمل، الرجال عنده رأس المال ولا مني الجهد، وقضيت معه 3 سنوات في العمل هذا، والحمد لله ما في خسائر كثيرة، بس راعي رأس المال يبغى يدخلنا في الخسائر، في إهلاكات، في خسائر جات بعد 3 سنوات، يعني هل أنا أدخل معه في الخسائر هذه؟ هذا ما يعرف بالمضاربة، أن يكون المال من شخص والعمل من شخص آخر، وفي هذه الحالة إذا حصل ربح فالربح بينهما على حسب ما اشترطاه، سواء بالتساوي أو تميز أحدهما عن الآخر، وإذا حصل خسارة لرأس المال فيتحمله صاحب رأس المال ولا يتحمل العامل من الخسارة شيئا، فالعامل قد خسر عمله وصاحب المال قد خسر ماله أو جزءا من ماله. نعم، أحسن الله عليكم معالي الشيخ وبارك فيكم. معنا أيضا من جدة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. ما معنا؟ الله يحفظ. زكريا. زكريا من جدة. حياك الله أخي زكريا. الشيخ معك. الله يسلمك يا أخي. الشيخ أنا أباك تنصحني بالنصيحة لأنه الوالد توفى الله يرحمه. رحمه الله. فكان إنه بعض الأوقات ينسى يعني يأخذ من البقالة فلوس وينسى إنه عليه دين يعني. لو تعيد السؤال ما هو يا زكريا؟ إنه بس كنت أبغى الشيخ ينصحني. نعم. عشان الوالد توفى فكان إنه ينسى بعض الأوقات إنه مستلف من البقالة وإنه عليه دين وزي كذا. فدحين بإيش نصحني لأنه أنا الحين هو توفى فما أدري إذا عليه فلوس ولا ما عليه فلوس. نصيحتي لك ولغيرك أولا الدعاء للأموات عموما ويخص الإنسان أقاربه وبالذات إذا كان من الوالدين فلهما حق كبير فعليك أن تكثر من الدعاء له وعليك أيضا أن تقضي الدين الذي عليه إن كان قد خلف مالا فإنه يجب عليك أن تقضي الدين الذي عليه تراجع البقالات والمحلات التي كان يتعامل معها وتسألهم إذا كان لهم حق عليه وتسدد ذلك وجوبا إذا كان قد خلف مالا وإن كان لم يخلف شيئا فمن البر أن تسدد الدين الذي عليه ولو من مالك الخاص فهذلك من أبر البر قضاء دين الوالد. نعم الله يسلمكم. وعليك أن تحرص كل الحرص على صلة أقاربه وتنفيذ وصيته وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار لهما والصلاة عليهما ويعني بالصلاة الدعاء وإكرام صديقهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا عن طريقهما. الله يسلمكم. معالي الشيخ أبو هاني من مكة السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا شيخ. أهلا وسهلا الله يمسيكم الخير. الله وياك إن شاء الله. يا شيخ أنا دخلت مسجد ولقيت فيه جماعة ثانية صلوا في نفس الوقت. وخطأ أن تقام جماعتان في وقت واحد. ينبغي إذا كانت هناك جماعة قائمة الذين يدخلون يلتحقون بهذه الجماعة القائمة. لأننا غلقنا الصلاة يا شيخ وبعدين عادوا شو اللي جماعتين إيش الواجب يا رئيس مثل لا إذا أقاموا جماعتين في وقت واحد فالصحيحة الأولى يعني كلمة أقول إنه روح مع تصلي مع الذين يقاموا صلاة يعني لأنهم هم الجماعة ما يصلح أن يصلي جماعتان في مسجد واحد. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. هل يؤثر ذلك على صحة الصلاة أحسن الله إليكم وعلى الشيخ؟ بالنسبة للجماعة الثانية التي جاءت والجماعة الأولى لا تزال تصلي يذهب كثير من العلماء إلى عدم انعقاد صلاتهم فتكون صلاتهم غير صحيحة. نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم. هذا أيضا سؤال من أحد المستمعين الكرام عبر تويتر يقول أحسن الله إليكم شيخنا الكريم في بعض الأحيان يكون ربما هناك غش عند البعض في بعض المتاجر فهل يجب أن نبلغ عنهم أم يترك ذلك الجهات المختصة؟ الغش حرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا وفي لفظ آخر من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا فكأنه شبه الغش بحمل السلاح مما يدل على عظم هذا الأمر فلا يجوز الغش بأي وجه من الوجوه وإذا علمت أن شخصا يغش الناس فبلغ الجهات المختصة حتى تقوم بضبطه وردعه وحتى يكون عبرة للمعتبرين. نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أيضا هذه مستمعة الأخت عبير تقول أن لديها قط ذكر وأنقذناه من يوم كان صغيرا وبعد ذلك يريد التزاوج وللأسف يقوم برش البول كرمكم الله في البيت وينجس بعض الأماكن. نصحني البيطري أن يقوم باستئصال عضوه الذكري ويوقف التزاوج، وأن العملية ما راح تؤثر عليه وستريحه وتقيه من الأمراض. فهل يجوز تعقيم القطة أحسن الله إليكم؟ والله لا يظهر مثل هذا، وإنما يخرجونه ويتركونه يذهب إلى طريقه كغيره من القطط. أما استئصال ذكر أو القيام بإزالة الخصيتين أو ما أشبه ذلك فهذا أمر لا ينبغي. نعم أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أيضا الأخ أو الأخت نون تقول السلام عليكم، هل يجوز سرد التسبيح بعد الصلاة جميع 33 أم كل تسبيحة على حدة وفقكم الله؟ ورد التسبيح بصيغ متعددة، منها أن يسبح الإنسان 33 متتالية ثم يحمد 33 ثم يكبر 33 وبعدها يقول لا إله إلا الله تمام 100، وورد أنه يسبح 10 ويكبر 10 ويحمد الله 10 ثم يكرر ذلك في 10 الثانية والعشر الثالثة والثلاث التي تلي 10 الثالثة. والأمر على أي حال فيه سعة، وورد أيضا أنه يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر فيكررها 33 مرة، بمعنى أنه يذكر التسبيح والحمد والتكبير متتالية. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. هي صيغ ثلاث كلها واردة. الحمد لله. الله يحسن إليكم شيخنا الكريم. أم فهيد من حائل السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسعدك يا شيخ طول أيامك. الله يحييك. عندي سؤالين يا حبيبي، والثالث به ضعفي بعد بس بريكم تضحكون علي يا حبيبي. الله الحين. نحن نسعد بك وبجميع المستمعات والمستمعين. تفضل يا أخي. أنا عندي بنت حافظة ما شاء الله لا إله إلا الله. ما شاء الله. وأنا يعني أحب إذا شفت واحد طيب، إذا شفت واحد كريم، شفت واحد ملتزم بالدين أعطيه لو كان حبة بيت من الشعر، بس ما أدري هذا حرام ولا لا. قالت بنتي يما ما يجوز، أخاف تمدحين أحد تسبين أحد. قلت لا ماني مادح ولا نصاب، يعني مش صحيح. هذا سؤالي الأول. الله يجزاكم خير. يعني أنت تقومين بمدحه؟ أه؟ بمدحه أو بنصيحته؟ لا، لا والله الظاهر اني ما عرف انصحها، يعني امدح شفت هالشخص يعني مسوي الخير اني اقول الله يجزاك خير، يعني شعر مسوي كلمه شعر من الكلام اللطيف سواء كان كلاما منثورا او كلاما منظوما. نعم. سؤالك الثاني اختي مفيد. الثانيه من اللي ابوي وامي احبهم لهم الحين 40 سنه متوفى، ايش اللي يصلح لي يعني غير الضحيه والصدقات وكذا؟ في شيء ثاني يوصلني إياهم إن شاء الله يجي معنا وياهم بجنات بالجنة وياهم إن شاء الله؟ أولا الدعاء، والدعاء أكد النبي عليه الصلاة والسلام عليه في أكثر من حديث، ومن أشهرها قوله عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالدعاء يأتي في المقام الأول، ثم التصدق عنه وإنفاذ عهده كما في الحديث الذي أسلفناه قبل قليل، وصلة أقاربه وإكرام أصدقائه سواء بالنسبة للأب أو بالنسبة للأم. وما هو الأنفع شيخنا الكريم؟ هل هو الدعاء أم الصدقة بالنسبة للميت؟ كلاهما الدعاء، الدعاء له أهمية قصوى، فلا شك أن التصدق من الأشياء المتعدية والتي تنفع الآخرين، ففي كل خير. الحمد لله. أبو مهند من الرياض السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبياك، تفضل. الله يحييك. ويا شيخ، أنا ولد خالتي وتوفى قبل 20 يوم. حلو. نعم. وخالتي قبل أسبوع وشافته في المنام وهو قاعد في الحوش وماسك وقطعة من السكر ومكتوب عليها الحمد لله، ويقول لأمه ويقول الأم وتعالي كوني ومهمل هذا السكر. نعم. أبو مهند، نحن يعني لسنا برنامج مخصص لتعبير الرؤى والأحلام، فلعلك تبحث عن برامج يعني مختصة بذلك. شكرا جزيلا لك، نسأل الله عز وجل الرحمة والمغفرة لابن خالك وموتى المسلمين. سامي من حائل، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل. جزاك الله بالخير يا شيخ. أهلا وسهلا، الله يمسيك بالخير. كيف يبرع بالميت وهو ميت يا شيخ؟ هذا ذكرناه أكثر من يعني جواب على أكثر من سؤال في هذه الحلقة، ربما السؤال الذي قبل السؤال الأخير. وكما ذكرنا أولا في المقام الأول الدعاء، الدعاء هو الذي يأتي في المقام الأول، ثم التصدق عن الميت والعناية بأولاده إن كان له أولاد، فلا سيما إن كانوا صغارا، وصلة الرحم عن طريقه، وإذا كانت عليه ديون أو ما أشبه ذلك القيام بقضائها. لأن كأني أفهم أنك تسأل عن جنس الميت أيا كان قرابته، وليس ذلك خاصا بالوالدين. نعم، السلام عليكم شيخنا الكريم وبارك فيكم. أيضا هذا سؤال من الأخ باخت الجدعاني من الخمرة في جدة، يقول قال صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مجالس الذكر هي أيضا روضة من رياض الجنة، فما الفرق بين هاتين الروضتين أحسن الله إليكم؟ التفريق بينهما الله أعلم به، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما بين بيته أو ما بين حجرته ومنبره روضة من رياض الجنة، وهذا يدل على فضل هذه البقعة خصوصا، وهي المعروفة بالروضة. ومجالس الذكر فيها فضل عظيم وفيها أجر، وتجتمع فيها الملائكة تحف بالذين يجتمعون لتدارس كتاب الله ولذكر الله عز وجل. أما كيف تكون رياضا، لعل المراد أنها يعمل فيها ويثاب فاعلها، فيكون ذلك جزاؤه أن يكون في روضة من رياض الجنة. السلام عليكم معالي شيخنا الكريم. أم محمد من حائل، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، أنا بسأل كيفية التوسل لله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة. القصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة وغطت الغار، وكل واحد منهم توسل بعمله الصالح، ولعل القصة مشهورة وقد جاء فيها ما يتعلق بكون شخص كانت له ابنة عم وكان يحبها حبا شديدا، واستطاع أو تمكن من أن يصل إليها، لكنه ترك ذلك لله لما قالت له: اتق الله ولا تفك الخاتم إلا بحقه. والرجل الذي كان يبر بوالديه ولا يسقي أحدا، يعني لا يغبق أحدا، إذا جاء من الصحراء جاء من الرعي قبل والديه، و ذكر أنه بقي واللبن على يديه إلى أن استيقظ. والرجل الآخر الذي كان له عنده عامل وذهب ذلك العام فلم يأخذ حقه، فنماه له حتى جاء يوم من الأيام وقد أصبح عددا كبيرا من البقر والغنم وغيرها، وأعطاه إياه. كل واحد من هؤلاء قال: اللهم إنك تعلم أن لم أفعل ذلك إلا رغبة في ثوابك. والله عز وجل فرج عنهم حتى زالت تلك الصخرة وخرجوا يمشون، والحديث معروف للكثيرين. فبهذه الصيغة وما أشبهها يتوسل الإنسان بأعماله الصالحة عند ربه. نعم، أحسن عليكم شيخنا الكريم. هذا الأخ محمد يقول: شيخ الكريم، أنا أجريت عملية في منطقة حساسة، وبعد العملية أقوم بالوضوء وأذهب للصلاة، وبعد الصلاة أجد بعض آثار الدم من أثر هذه العملية، وتحديدا في مكان الدبر أكرمك الله والمستمعين الكرام، فهل صلاتي صحيحة أو عيد الوضوء والصلاة جزاكم الله خيرا؟ صلاته إن شاء الله صحيحة، لكن عليه أن يراعي أن لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت. إذا دخل الوقت يزيل ما قد يكون خرج من دم أو غيره، ثم يتوضأ ويذهب يصلي ولا يضره ما يخرج بعد ذلك، لكن يضع عليه شيئا يمنعه من أن يلوث ثيابه أو من أن يلوث المسجد. نعم، شفاه الله وعافاه مرضى المسلمين، وشكر الله لكم. اللهم عبد الرحمن من الأحساء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله وبياك، تفضل. الله يحفظكم، جزاكم الله خير ونفع الله بكم. اللهم آمين وإياك. اللهم آمين. والله عندي سؤالين، السؤال الأول عن العمرة والسؤال الثاني عن الصلاة في مسجد قباء. اطرحهما جزاك الله خيرا. الله يجزاك خير. السؤال الأول عن العمرة، أنا أديت العمرة بعدين لاحظت أحد الأشخاص وهو جاي من طريق اللي هو الطائف على إلى مكة، ففي نقاط السبيل كان لابس الإحرام وعليه مخيط اللي هو ما يغطي من العورة من السرة إلى إلى إلى أسفل الركبة. فأنا لما سألته يعني لماذا لم تغتسل وتلبس الإحرام، قال يجوز لأنه هو اغتسل في البيت ونوى في البيت قبل يحصل يصل الميقات. فما أعرف هل الصحيح صحيح أم غير صحيح. أولا لا يشترط للإحرام لا الغسل ولا الوضوء، صحيح أنه يندب للإنسان أن يحرم على طهارة، وإن كان بعد اغتسال فذلك خير. فكونه لم يغتسل في الميقات وإنما اغتسل في بيته ليس في ذلك بأس. قضية أنه لبس مخيط، إن كان يعنى بذلك ما يعبر عنه بالسروال وما أشبه فإنه يتعين عليه خلعه، فإذا لم يلتفت له تعمدا فيكون قد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام وهو لبس المخيط، وعندئذ عليه أن يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة، لكن إطعام 6 مساكين هو أمر أيسر، هذا إذا كان متعمدا. أما إذا كان مخطئا فلا شيء عليه. ولعل السائل يسأل عن ما يتداول كثيرا وهو الإحرام الذي يخاط من فوق إلى تحت، وهناك نوع آخر يلف ويوضع عليه ما يعرف بالمغاط أو بالربقة أشبه ذلك. فأما الذي يخاط من فوق إلى تحت فأنا ممن لا يرى صحة الإحرام في ذلك، وإن كان ينقل عن الشيخ محمد بن عثيمين وهو إمام معتبر ولا شك أنه يرى هذا. الذي يكون محاطا فقط من الأعلى بالمغاط أو ما في حكمه فذلك لا بأس بالإحرام فيه، حتى ولو كان هذا المغاط قد خيط في هذا الإحرام. نعم، أخي عبد الرحمن سؤالك الثاني. السؤال الثاني، نحن تحركنا من مكة مباشرة مكة المكرمة مباشرة إلى المدينة المنورة، فنحن ما كان في طريق لأنها هي حملة، ما كان في طريق إنه يكون في مكان للوضوء أو الاغتسال إلا في قباء نفسه. فالحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته وجاء في معنى الحديث جاء إلى قباء مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة، فهل تحسب عمرة إذا كان الواحد جاي مباشرة من مكة المكرمة إلى قباء؟ وما هي الصلاة، هل صلاة فرض أم صلاة يعني أولا لا يلزم أن يكون توضأ في بيته وإن كان هذا أكمل، يعني يحصل له الثواب وإن توضأ في الطريق أو توضأ في ما أعد للوضوء بجوار مسجد قباء. وجاء في الحديث أن من صلى ركعتين في مسجد قباء فكأنه أتى بعمرة، والحديث فيه كلام للمحدثين، لكن إن شاء الله يرجى خير لمن فعل ذلك. نعم، السلام عليكم معالي الشيخ. الأخت أم محمد من مكة المكرمة تقول أن على جسدها في وقت ماضي وقت الجهل كان عليها بعض الأحرف عن طريق الوشم، والآن هي تابت إلى الله عز وجل ولازلت هذه الوشوم على جسدها، فهل تأتم بذلك صلى الله عليكم؟ إن كانت تستطيع إزالتها من غير ضرر، يعني بعملية جراحية خفيفة وبغير ضرر وبدون تكلفة كبيرة تشق عليها، فإنه يتعين عليها أن يزال ذلك. وأما إن كان يترتب عليه ضرر ومشقة أو يحتاج إلى تكلفة مالية هي غير قادرة عليها أو تشق بها مشقة كبيرة، فإنه لا شيء عليها إن شاء الله. نعم، السلام عليكم معالي الشيخ. الأخت أم خليل من رجال ألمع تقول: ما حكم من يدخل المسجد لأجل أن يؤذن وبعدها يطلع للمنزل يتوضأ ويعود للصلاة مع العلم أن المسجد قريب جدا من المنزل؟ الأولى أن يذهب الإنسان للأذان وقد تطهر ويؤذن ويبقى في المسجد حتى يصلي، لكن لو دعت حاجة إلى مثل ذلك لسبب أو لآخر فليس في ذلك بأس. نعم، صلى الله عليكم شيخنا الكريم. أحمد من الأحساء، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبياك، تفضل. يعطيك العافية يا شيخ. الله يعافيك. الشيخ معك، تفضل. أنا عندي أخي متوفي وعندي له دين، تمام؟ نعم. والدين ده ما حدش يعرف عنه حاجة، وفي نفس الوقت عندي دين بواحد تاني، وأخي متوفي بقاله شهر. هل أسدد الشخص الغريب ولا أسدد دين أخي الأول؟ لأني ما فيش استطاعتي لأن أسدد الدينين الحين. الدين الذي لأخيك عليك صار الآن لورثته. تمام. فأنت تعطيه ورثته، لكن بإمكانك أن تطلب منهم أن يؤجلوا السداد عنك إذا كنت ما تستطيع. والدين الآخر إذا صاحبه لم يقبل التأجيل فتسدده، وعلى أي حال تسدد قدر ما تستطيع. نعم، السلام عليكم شيخنا الكريم. أيضا هذا سؤال من أحد المستمعين الكرام يقول: ما حكم برامج الدفع الآجل والأقساط من دون فوائد، ولكن في حال التأخر يوجد غرامة ومعهم كذلك يعني يقولون لديهم يعني فتوى في ذلك، فهل يجوز التعامل معهم؟ أحسن الله إليك. أما إذا كانت هناك غرامة بسبب التأخير فإن هذا لا يجوز، على ما يظهر لنا وما اختاره كثير من العلماء، ويصبح له شبه بما كان يفعله أهل الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي. هذا هو الأظهر في هذا الأمر. وأما إذا كان هناك من أفتاه وكان ثقة فعلى ذمة من أفتاه. نعم، السلام عليكم شيخنا الكريم. سليمان من الخارج، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله يذكر يا شيخ. شيخ عندي سؤال الله يحفظك يا رب. عندنا يا شيخ أملاك قديمة، الجداني وأجداد جداني، والآن الحكومة معطتنا مهلة سنة عشان تقديم على السكوك، لكن يا شيخ الآن الحدود ما نعرفها بالضبط، يعني لأن هي سواج وتسلات، هل يا شيخ يجوز يعني نقرب في الحدود؟ يعني خاف أن نعتدي على الأرض جنبنا أو نأخذ متر مترين. الحكم في ذا يا شيخ هذا الأمر تختص به هيئة العقار، ولا بد إذا قدم الإنسان لهم وثائق أن تكون هذه الوثائق وثائق صحيحة، ولا يجوز له أن يقدم وثائق مزورة، ولا يجوز له أيضا أن يأخذ شيئا من أملاك الآخرين، يعني يمكن يتجوز في ترك شيء مما يتعلق بميراثه من أجداده، لكن لا يجوز أن يأخذ شيئا من أملاك الآخرين. وفي هذه الحالة لابد من مراجعة هيئة العقار في مثل هذا الأمر. نعم، السلام عليكم شيخنا الكريم. عبد الله من الرياض، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا شيخنا الله يحفظك. أنا زي مجموعة مبالغ تفوق نصاب الزكاة، لكن أحيانا الوالد يطلب مني شراء بعض الأغراض، والمبالغ هذه موجودة عند الوالد، لكن إلى الآن ما سددها لي، فهل المبالغ هذه يجب علي أن أزكيها إلى حال الحول أم أنتظر عندما تعود؟ المبالغ التي عند الوالد؟ لا، هو يقول أحسن الله ليك الشيخ الكريم أنه يشتري أغراض للوالد بالدين، يعني ستكون دين على والده فيعيدها الوالد بعد فترة طويلة، ويقول إذا حال عليه الحول هل يزكيها أم لا؟ هذا هو ما يعبر عنه بالدين على الآخرين، والدين على الآخرين سواء كان والده أو غيره هو إما أن يكون على مليء باذل أو أن يكون على مليء مماطل أو أن يكون على فقير، فإن كان على فقير أو على مليء مماطل فإنه لا يزكيه إلا إذا استلمه ويزكيه لسنة واحدة، وأما إذا كان على مليء باذل فإنه يزكيه كل سنة. والذي يظهر أن الذي على أبيه أنه يعني أولا ليس مواطلا وليس فقيرا، فمن ثم أنه يزكيه لكل سنة. نعم، السلام عليكم شيخنا الكريم. أبو عمر من المجمع، السلام عليكم. يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأخ أبو عمر، لعل أخ عيسى يعود إليه إن شاء الله بالاتصال. شيخنا أيضا هذا سؤال من أحد المستمعين الكرام، يقول ما معنى المودة والرحمة التي وردت في القرآن الكريم؟ أحسن الله إليكم. هذا ورد في شأن الزوج والزوجة اللي يسكن إليها وجعل بينهم مودة ورحمة. فالمودة ظاهرة لأن سمع المودة والرحمة يكون محبا لها وراحما لها، وهذا هو الأصل، الأصل أن يكون الإنسان محبا لزوجته وراحما لها وأن تكون هي كذلك، لكن أحيانا ربما تكون المودة مفقودة فلا أقل من أن توجد الرحمة. الله يحفظكم شيخ الكريم. عاد إلينا أبو عمر من المجمع، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل. الله يحييك فضية الشيخ. عندي سؤال يعني له محمل أوجه، بس أتكلم من وجهتي ويمكن أن لها وجهة نظر أخرى من وجهة الذي يقوم بهذا الشيء. شخص يأتي إليه أناس ويطلبوا منه مانا إلى بعد فترة، مثلا يطلبوا منه 100,000 وهو يقول لهم أعطوني إياها 120، ثم يذهبوا إلى محل سيارات صديق لذلك الشخص ثم يشتري منه سيارة الشخص الذي لديه 100,000، ثم يبيعها الآخر 120، ثم الذي اشتراها يبيعها لنفس المحل 99، أو يبيعها لمحل آخر 95 أو نحو ذلك، يعني بفارق سعر. وأيضا في العقد أنه إذا لم يسدد، أنه إذا سدد المبلغ خلال شهرين 120، أما إذا سددها خلال 6 شهور فتصير 150. وعند مناصحته يقول أنه سأل مشايخ وأنها تسمى سلفة أو فهقة، وأنه اشترى سلعة وباعها، وهذا بيع وشراء مع أنهم يتفقون على مبلغ شفعيا قبل كل شيء. هذه يعني صور من صور التورق، ويبدو أن هذه الصورة المسؤول عنها فيها أكثر من محظور. أولا القرض لما تكون نقدا، نقد بنقد وزيادة، هذا ربا صريح، بل إنه جمع بين ربا الفضل وربا النسيئة. أما إذا كانت سلعة، أعطاهم سلعة، فبالطريقة التي ذكر هذا لا يصلح، وإنما لا بد أن يشتري السلعة أولا ويملكها ثم يقوم ببيعها بثمن مؤجل ولو كان زائدا على الثمن الذي اشتراها به، لأنه في مقابل التأجيل من الطبيعي أن يزيد الإنسان في الثمن. وأما كونه إذا سدد خلال شهرين ب120 وإذا تجاوز ذلك يزيد المبلغ، فإن هذا لا يجوز، وهو ينطبق عليه إما أن تقضي وإما أن تربي، وهما كان عند أهل الجاهلية. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. الأخت الماس تقول الوالدة تعبانة بمرض نفسي وأحيانا ما تعرفنا نحن أولادها، وإذا راحت في الحرم تتضايق مرة وما تحب الخروج من المنزل أبدا إلا نادرا، هل يجوز أن نعتمر عنها؟ وهل تأثم إذا قصرت في العبادات والصلوات؟ وهل نأثم إذا منعنا عنها بعض الأشياء لمصلحتها؟ وهل يعتبر مرفوع عنها القلم؟ نسأل الله أن يشفي هذه المرة ويشفي كل مريض، ولا مانع أن يعتمر عن العاجز إن كانت العمرة فرضا، ولا مانع أن يعتمر عن غير العاجز إذا كانت العمرة نفلا على الصحيح من أقوال العلماء. وكونهم يمنعون عنها أشياء لمصلحتها هذا أمر لا بأس به، وهو ضرب من أضرب الإحسان إليها. أما هل هي مرفوع عنها القلم أم لا، هذا يرجع إلى مدى عقلها وإدراكها. فإذا كانت تدرك إدراكا كاملا وكان العقل معها فليس القلم مرفوعا عنها. أما إذا كانت لا تدرك أو كان إدراكها يسيرا فإن القلم يكون مرفوعا. نعم، أسأل الله عليكم شيخ الكريم. بعض الآباء يكون لديها والأمهات كذلك يكون لديه مرض مزمن كمرض السكري والضغط، فيقوم بعض الأبناء بمنعه من المأكولات التي يحبها، فهل هذا يعد من العقوق أسأل الله عليكم؟ أولا ينبغي أن يبين له الوضع كاملا. نعم. وهو بنفسه أعلم، وبعض الناس يقصو على والده أو والدته في منعهم من أمور هم يريدونها، لكن يعرفهم ما داموا عقالا ويدركون الشيء النافع من الضار فليعلمهم بذلك وليترك الأمر لهم. نعم، أحسن الله إليكم شيخ الكريم. الأخ رشيد يقول: ما حكم رمي بعض أغطية المعلبات المصور عليها مسجد؟ صورة المسجد في حد ذاته إذا لم يكن فيه ذلك ذكر لله عز وجل، فكونه ورقة فيها صورة مسجد لا يظهر لي أنها تستحق عناية خاصة، لكن الأولى بمثل هذه الأشياء عدم رميها حتى لا يتصور بأنه نوع من الاستخفاف بالمسجد. نعم. وإلا فالأصل أن مثل ذلك جائز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.